هل الربيع وفاضت أبحر الكرم وأشرق النور في عرب وفي عجم. هل الربيع وفاضت أبحر الكرم وأشرق النور في عرب وفي عجم، وازدان بشرا محيا الدهر مذ ولدت أم القرى خير خلق الله كلهم. بدر أضاء آل الأكوان قاطبة نورا يشع فيجلو غيهب الظلام.